حياكم الله وإياكم، حيا الله الحبيب جويش، حياك الله، حيا الله كريم. في صوت، من معنا؟ الله يكرمكم، من معنا وممن حضر معنا البارحة؟ حياكم الله. ألو، حياك الله أخي أحمد، حيا الله الحبيب يحيى. من الباقين؟ أين الآخرون؟ بمن حضروا معنا البارحة؟ طيب، الأخت مسلمة مش موجودة؟ طيب خير، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجري الحق على لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد، هذه الجلسة الثانية من مجالس مدارسة علم المصطلح، وكانت عبارة عن مذاكرة، وارتأيت أن أستمر فيها إن شاء الله تبارك وتعالى حتى نستفيد ونفيد. البارحة تكلمنا عن بعض المصطلحات، تكلمنا عن تعريف علم الحديث، وتكلمنا كذلك عن بعض تعريفات ما معنى الحديث ومعنى المتن ومعنى السند. ثم تكلمنا عن أقسام أو علم الحديث من حيث أو أنواع الحديث وأقسام الحديث من حيث وصوله إلينا. تكلمنا عن المتواتر، وتكلمنا عن إيش؟ عن الآحاد، ثم تكلمنا عن أقسام الآحاد. بعد ذلك انتقلنا للحديث عن تعريف الحديث الصحيح، وذكرنا التعريف يعني الذي استقر عليه الاصطلاح، ثم حاولنا أن نشرحه بشكل مبسط أو بشكل مختصر إن صح التعبير. وتوقفنا أيضا عند الحديث الحسن، جمعت تعريف الحديث الصحيح والحديث الحسن في بيت شعري قلت فيه: حد الصحيح عند أهل الاصطلاح خلا شذوذا واعتلالا بانقداح، وهو كذا لم ينقطع إسناده وامتاز بالضبط القوي ثقاته. مثال: كالشافعي عن مالك عن نافعي عن شيخه ابن عمر فاسمع وعي، وإن يكن قد خف ضبط المتقن فلينخفض إلى الحديث الحسن. مثاله: بهز روى عن والده عن شيخه المحدث لولده. ذكرنا هذا التعريف أو التعريف الصحيح والحسن، وشرحنا بعض الأمور المتعلقة بالحديث الشاذ وما يتعلق بالعلل أو ما معنى الحديث المعل أو المعلول على خلاف في اعتبار هذا المصطلح، ومعنى الحديث الحسن. وتوقفنا في الحديث الصحيح أو عفوا الضعيف. لكن دعونا نعمل مراجعة بسيطة. من يذكرني بتعريف الحديث، علم الحديث؟ ما هو علم الحديث؟ ما هو علم الحديث؟ الله يكرمكم، اللي معي إن شاء الله تبارك وتعالى نريد يعني تجاوب، ونريد يعني جزاكم خير. في صوت؟ ما نقل قول صحيح. طيب، ما هو تعريف العلم الحديث؟ اللهم أمين شيخنا الحبيب. هو علم يدرى بأحوال الرواية والرواة. طيب جيد، لكن ما الذي اتفقنا عليه؟ طيب تفضل شيخنا الحبيب، الله يكرمكم، دعواتكم الله يجزيكم كل خير. بل أنت الذي سمح لي أتكلم، استغفر الله، استغفر الله، الله يكرمكم. أحسنت أخي أحمد هاوك، أحسنت. عموما، علم الحديث كما ذكرنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علم الحديث، أين الذين حضروا معنا؟ الذين حضروا معنا البارحة؟ طيب، أريد الجواب، ما هو علم الحديث؟ عموما حتى لا نضيع الوقت، علم الحديث هو يعني كما قال الإمام العراقي أو السيوطي: علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، وعلم يهتم بالسند والمتن باختصار شديد، باختصار شديد، يعني متعلق بالقواعد التي يعرف بها يعني المتن والسند من حيث القبول ومن حيث الرد. جميل، ما هو السند؟ ما هو السند؟ وسهلا، يعني لا نستطيع نتجاوز يعني أو ندخل إلى حصة إلا إذا استوعبنا ما سبق، وإلا سوف تتراكم علينا المعلومات. وسلسلة الرواة، أوكي، السند الإخبار عن طريق المتن، طيب كلها إن شاء الله صحيحة. السند وسلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، أو الإخبار عن طريق المتن، صح، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، أو حكاية طريق المتن. نقول حكاية طريق المتن كما عبر الإمام. عموما حكاية طريق المتن، نعم، على لكن هذا حكم أغلبي حبيبي أحمد هاوك، الحكم أغلبي. طيب جميل، طيب ذكرنا أما المتن فما هو المتن؟ آمن وإياك، ما هو المتن؟ فلما قلنا الرجال يعني الغالب أنهم للرجال، وإلا في استثناءات، يعني الاستثناء يؤكد القاعدة. ما هو المتن؟ المتن هو ماذا؟ هو غاية إيش؟ المتن هو غاية في صوت، غاية ما انتهى إليه السند، صحيح، طيب كويس جميل. طيب ثم انتقلنا إلى الحديث عن أنواع الحديث باعتبار وصوله إلينا، وذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، حديث متواتر، أنا ذكرت بالطبع يعني ما فصلت، لكن يعني باختصار ما هو الحديث المتواتر، ذكرنا أنه متواتر وأحد، وقد جمعتها في بيت شعري في قصيدتي أرجوزة، أرجوزة الآبدة البهية، قلت فيه: وقسمة الأخبار باعتبار وصولها إلينا في الأسفار، تواتر وضده الآحاد، وذاك قسم ضمنه أعداد، مش مصمود يا شيخ ذاك، تواتر وضده الآحاد، وذاك قسم أي الآحاد ضمنه أعداد، يعني أعداد كثيرة من الأقسام. جميل. عموما ما هو المتواتر؟ باختصار ما نريد التفاصيل، حياك الله، حديث قلنا أن المتواتر هو ماذا؟ هو الذي نقله، حديث متواتر هو الذي نقله. طيب أين المتابعين؟ لأنه قيل إلينا طيب عدد يستفيد، طيب أينكم يا تواطؤات؟ والذي ورد على أكثر من طريق، ما ذكرنا هذا التعريف يا فاضل، ما ذكرنا هذا التعريف، حبذا إن شاء الله في الحصة إذا اللي بيستمع يكتب، يعني يكتب إن شاء الله تبارك وتعالى التعريف، يعني تكون ورقة وتسجل فيها النقاط. هو من نقله عدد من الرواة، صحيح، يستحيل تواطؤه مع الكذب. طيب ويفيد العلم اليقيني بطبيعة الحال، لكن اشترطوا أن يكون التواتر في كل طبقات أو درجات السند، يعني كل طبقة من طبقات السند يفترض أو ينبغي أن يكون هناك التواتر. هل هناك عدد معين يفيد التواتر؟ هل هناك عدد معين يفيد التواتر؟ نعم أم لا؟ ما هو الحد؟ اختلف، نعم عموما لا نريد الخلاف، الصحيح هو أنه ما أفاد العلم اليقيني، كل ما أفاد العلم اليقينية، نعم. لا يا أختها الفاضلة، لا، هذا تكلمنا عن أقل عدد هو 2. عموما الصحيح أنه لا حد له، الصحيح أنه لا حد له، فما أفاد العلم اليقينية فهو المتواتر إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب ما هو خبر الآحاد باختصار شديد؟ ما هو خبر الآحاد؟ هو باختصار شديد ما لم يتوفر، نعم، لكن ما هو لها تعريفه؟ إذا لم يكن أبيضا فهو إيش؟ ما دون المتواتر، أو ما لم يجتمع فيه شروط التواتر، أو ما لم يكن متواترا. الله، واحد أو اثنان أو ثلاثة. طيب عموما المتواتر هو ما ليس بمتواتر، أو الأحد هو ما ليس بمتواتر. طيب في إيش أقسام الأحد؟ ما هي أقسام الأحد؟ أقسام حديث الأحد أو الخبر الأحد، صح التعبير. أقسامه ثلاثة، صح؟ لا، عزيز وغريب وعزيز ومشهور. عموما نبدأ بالمشهور، مشهور وعزيز وغريب. طيب جيد، مشهور وعزيز وغريب. طيب ما هو تعريف المشهور؟ ما هو المشهور؟ هو الذي ما رواه لاحظ أنا اليوم طبعت هذه الغرامي صحيح. طيب، ما هو ومره ثلاثة فأكثر من غير أن يصل إلى التواتر، يعني لم يبلغ درجة التواتر، ويشترط أن يكون هذا في كل درجات السند. طيب، أحسنت. في الطبقة يعني يشترط أن لا طيب ثلاثة فما أكثر، ويشترط أن لا ينزل عن ثلاثة في أي درجة من درجات السند. طيب، الحديث العزيز هو ما رواه في كل طبقة إيش؟ الحديث العزيز ما رواه اثنان. طيب، ما رواه اثنان في كل طبقة من طبقات السنة، وقد يعلو، ولكن يشترط أن لا ينزل عن اثنين في أي درجة أو في أي طبقة من طبقات السند. فما هو الغريب؟ ما هو الغريب؟ الله يكرمكم، ما هو الحديث الغريب؟ ما هو الحديث الغريب؟ نعم، صح، مرة إذا دخلت طبقات السند. نعم، أحسنت، جميل. هناك غريب نسبي، إيش هو الغريب النسبي؟ أنا ما دخلت في التفاصيل، ما دخلت في التفاصيل، يعني حاولت أن أعطي يعني أمور مبسطة. هناك غريب مطلق وغريب نسبي. طيب، خلينا نحذف دلوقتي، جميل. ثم مباشرة انتقلنا إلى ماذا؟ انتقلنا إلى الحديث عن أقسام الحديث الضعيف. ذكرنا أن المتقدمين على ماذا؟ على أن الحديث إما من حيث القبول والرد، حديث من حيث القبول والرد. طيب، ينقسم إلى إيش؟ طيب، مقبول ومردود، أو بعبارة أخرى، صحيح؟ ها؟ صح؟ هي العبارة صحيحة ولا لا؟ الراجح، يعني الراجح من أقوال المتقدمين على أن الحديث إما صحيح أو ضعيف. طيب، خير. حتى أتى الإمام الترمذي صاحب الجامع وأدخل اصطلاح الحسن، تعريف الحديث الحسن، يعني استقر عن الإمام الترمذي على التفصيل في المسألة. هناك خلاف كبير وموضوع يعني قتل بحثا، محل نقاش كبير بين العلماء. هل الحسن كان معروفا عند المتقدمين باصطلاحه المعروف أم لا؟ محل نظر، لكن دعونا في ما استقر عليه المصطلح. فالمتأخرون يعني استقر عندهم الحديث أو تقسيم الحديث إلى ثلاث أقسام: حديث صحيح وحسن وضعيف. أما الصحيح فكما ذكرنا، أنا بس أراجع، أنا لا يعني نريد أن نتوقف في الضعيف. نعم، أحسنت، نعم أخي أحمد. هو فذكرنا أن الصحيح هو ما هو تعريف الصحيح؟ الله يكرمكم اللي حضر معنا، حتى أشوف يعني في متابعة ولا لا. ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ طيب، وما اتصل سنده بنقل علي تام الضبط من غير شذوذ ولا علة. عموما، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من مثله عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هيك التعريف الصحيح. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. حيا الله الحبيب شعلان، حيا الله حسن، حيا الله جج وحجج في الدم، مرحبا، في حلقة في مجلس مصطلح. طيب، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، ويشترط في العلة أن تكون قادحة. أهلين، مرحبتين يا حبيبي، حيا الله، تحية أندلسية يا أخي شعلان، وعليكم السلام حسنا. طيب، ثم ذكرنا ما يتعلق بالاتصال، اتصال السند. أهلين يا شعلان، حياك الله. ذكرنا أن المقصود ما اتصل أي سلم الإسناد من الانقطاع، صح؟ أن يسلم، نعم، أولها الصحيح هو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد، يرويه عاد ضابط عن مثله. اسمع بالطريقة المغربية. أولها الصحيح هو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد، يرويه عاد ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. بالطريقة السوسية الأمازيغية المصمودية. طيب، تفضل أخي شعلان، تفضل، الله يسر لك. جميل. فما اتصل أي ما سلم إسناده من السقط، أن يكون في سقط أو انقطاع، يعني كل الرجال تبع السند أو كل الرواة، كل واحد سمع الحديث من الذي روى عنه. نعم سمعت منه محمد الأخليبي يكتب في ملتقى الحديث، أعرفه من سنوات. ما اتصل سند بنقل العدل، العدل يعني الراوي يشترط فيه العدالة، والعدالة هو ما ينبغي أن يكون في كل مسلم بالمناسبة، لكن هذه يعني ملكة تحمل صاحبها على الصدق والمروءة والديانة ويعني الخير، ويشترط أن لا تكون لها قوادح. يعني العدل يدخل فيه هنا يعني الصدق والأمانة والديانة وكذلك المروءة. طيب، وخوارم العدل وخوارم المروءة تسقطان الرجل. طيب، العدل الضابط أن يكون ضابطا، الضبط هو أن يكون حافظا، والحفظ إما حفظ صدر يعني يستظهر الحفظ، أو حفظ كتاب يعني الذي يكتبه عن مشايخه يحفظه ولا يتعرض للتحريف أو الطمس. أحسنت أختي الفاضلة. طيب، أو الحق كما حصل لعبد الله بن أبي لعيها، عن مثله إلى منتهاه أو من مثله إلى منتهاه، يعني كل هذول الرواة كلهم يعني عندهم وصف الضبط وعندهم صفة وصف العدالة من غير شذوذ ولا علة. طيب، هنا ذكرنا القول الصحيح عند العلماء. ما هو تعريف الشاذ؟ تعريف صحيح، ما أريد التعريف المشهور، تعريف الحديث الشاذ الذي استقر عند الإمام ابن حجر رحمة الله عليه، والقول الصحيح. طيب، من كان معنا امبارح متابع يعرف الجواب، ما هو تعريف الحديث الشاذ؟ طيب، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور أخي أحمد يحيى، هذا هو المشهور، لكن هو الصحيح إن شاء الله. الأخت مسلمة نريد الجواب منك، أنت حضرت امبارح. الحديث ما أقصد أي مخالفة. طيب، ليس التفرد، التفرد يعني لا يطلق التفرد على شيء. لا، إذا قلت الراوي يدخل هنا حتى الضعيف، والضعيف إذا خالف من هو أوثق منه فهو ماذا؟ الضعيف، إذا خالف من هو أوثق منه ماذا يسمى؟ منكر، الله يرضى عليك. لا لا لا، انتبهوا معي، الشاذ هو ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه، أو التعريف الذي استقر عند ابن حجر. ليش؟ تعرفون أن الحسن، الحديث الحسن قد يطلق لسند، أيوة نعم نعم هذا قصدك، قد يكون في السند رجل صدوق، أوكي صدوق مثلا، ويعني له يعني كذا، فالصدوق ليس هو الثقة، فكيف يعقل أن يقال في الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، وعندنا من الأحاديث ما هي حسنة وفي أسندها رجال ثقات، عفوا صدوق، يعني عنده وصف صدوق ويقال عنها يعني شاذ؟ لا، إذن يقال مقبول حتى يدخل فيه الثقة ومن هو دونه ما لم يصل درجة الضعف أو الضعف. هل هذه الفكرة واضحة ولا لا؟ من تحت الشرح، هل الفكرة واضحة أم تحتاج شرح وتبسيط؟ هل يمكن رسم دياجرام لهذا التقسيم؟ ما أستطيع كيف أرسم، يعني لا أدري أختي الفاضل، بس في الإنترنت في في تخطيطات وفي كذا تصاميم في يعني. لا، جميل، هذا ما يتعلق بالحديث الشاذ. أما العلة فما هي العلة؟ إيش هي العلة؟ يلا اللي متابع معانا الله يكرمكم. سبب خفي يقدح في صحة الحديث، الله يرضي عليك، مع أن ظاهر الحديث ماذا؟ مع أن ظاهر الحديث السلامة، يعني ظاهر الحديث السلامة، لماذا قلنا خفي؟ لماذا قلنا خفي؟ ليش؟ لماذا يقال أنه سبب خفي؟ لأن الظاهر مو هو علة. طيب، الشذوذ أتقدح في السند أم لا؟ مش بس يصبح شاذ، يمكن يكون مثلا طيب الانقطاع يقدح في السند ولا لا؟ يقدح، صح؟ إذن هو علة؟ لا، هو علة ظاهرة. إذن العلة تقال لما خفي، العلة سبب خفي مؤثر قادح في الحديث. مع أن الظاهرة والسلامة. قلنا قادحة، لماذا قيدنا العلة بأنها قادحة؟ لماذا؟ الله المستعان، لماذا العلة قادحة؟ إذا هناك علة لا تقدح، لا تفضح، لا تقدح، هناك علل لا تقدح. أريد مثال. جهالة، نعم مثلا جهالة، أشهر مثال جهالة الصحابي، جهالة الصحابي لا تضر. مثلا عندنا إبدال سفيان الثوري لسفيان عيينة، صح؟ أو الحمادان، حماد، من هم الحمادان؟ من هم الحمادان؟ محمد بن سلمة، نعم الله يكرمك، الله يكرمك، كالدرهم والدينار، وأحسن. إذا قلنا أن الصحابة يقول نعم، لأن الصحابة كلهم عدول، فجاهلتهم لا تضر. جميل. فإذا ينبغي أن تكون العلة علة خفية، أو العلة هي سبب خفي قادح، يعني قادح في الحديث. طيب، أما الحسن باختصار، ما هو الحسن؟ هذه مراجعة طويلة، كأننا أعدنا الدرس. ما هو الحديث الحسن؟ ما شاء الله، سأسجل هذه المقولة. كان في مقولة تقولان، تقول يعني حماد بن سلمة وحماد بن زيد في حفظهما كالدينار بالنسبة للدرهم، ما شاء الله. طيب، ما هو الحديث الحسن؟ يا حسن، ما هو الحديث الحسن؟ سهل جدا. الأخت مسلمة هي فاهمة، بس ما لم لم لم تعرف كيف تعبر عن اللي في دماغك. يعني الحديث الحسن هو الحديث الصحيح، طيب، لكن اختل، لا أقول سقط أو فقد شرط، اختل شرط الضبط، فبعد أن كان تاما صار خفيفا. أوكي، أعطيكم بيت اكتبوه، وهذا بيت نظمته في تعريف الحديث الحسن، قلت فيه: وإن يكن قد خف ضبط المتقن، وإن يكن قد خف ضبط المتقن فلينخفض إلى الحديث الحسن، صح؟ وعليكم السلام. وإن يكن قد خف ضبط المتقن، وإن يكن قد خف ضبط المتقن فلينخفض إلى الحديث الحسن. مثاله، نعم مثاله، إن شاء الله أختي الفاضلة، مثاله بهز روى عن والديه، عن شيخه المحدث لولده. ما هي دي؟ من يفهم هذا البيت الأخير؟ مثاله بهز روى عن والديه، عن شيخه المحدث لولده، أو بطريقة مغربية في قراءة المتن، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هذه كما قال العلماء صحيفة سندها إن شاء الله حسن. مثال الحديث الحسن: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. أو ماذا؟ هذه الصحيفة الأخرى، ذكرني بأخي الفاضل، الصحيفة الأخرى: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الله يرضى عليك. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يا أخت مسلمة، إن شاء الله المنتدى ما أريد أرفع القصيدة، لأني أريد إن شاء الله تحتاج إلى تنقيح، وتحتاج إلى شرح، وتحتاج آمين وإياك. طيب، فهذا هو الحديث الحسن، ما توفرت فيه شروط الحديث الصحيح، لكن الراوي يعني أصبح خفيف الضبط، وإلا فكل الشروط موجودة. طيب، مسألة أخرى بسيطة جدا: الأحاديث من حيث الصحة والضعف تنقسم، أو من حيث الصحة والضعف تنقسم إلى ثلاث أقسام: الصحة والحسن والضعف. لكن هناك تقسيم آخر للحديث، من يعرفين التعريف الآخر أو التقسيم الآخر ومفصل جميل صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره. فما هو الصحيح لذاته الله يكرمكم؟ إيش هو الصحيح لذاته؟ الصحيح الذي هو التعريف الصحيح والحديث الصحيح الذي ذكرناه. أحسنت. طيب، والحسن أو الصحيح لغيره، الصحيح لغيره هو ماذا؟ هو حسن زائد حسن. أحسنت. والحسن إذا تعددت طرقه، هذا هو التعريف المشهور. طيب، إيش هو الحديث الحسن لذاته؟ إيش هو الحسن لذاته؟ وماذا؟ والذي ذكرنا من قبل، هو الصحيح إذا اختل، إذا قف. نقول الحسن لذاته هو ما خف ضبط الراوي. أحسنت، يعني ما توفرت فيه شرط الصحيح وخف ضبط الراوي. والحسن لغيره، هاي الأخ يكتب ما شاء الله، الحسن لغيره هو ماذا؟ الحسن، أوكي. لا، الحسن لغيره، الحسن لغيره، الحسن لغيره وماذا؟ طيب، هو الضعيف ضعفا خفيفا إذا تعددت طرقه على وجه يقوي بعضها بعضا. جميل. طيب، هنا توقفنا في الحديث الضعيف. امبارح توقفنا في الحديث الضعيف. الضعيف جمعته في بيت، قلت فيه، وانتبهوا معي وأريد أن يشرح هذا التعريف. أوكي؟ قلت وفقد شرط من شروط الصحة فهو الضعيف، فاقبالوا فاحذروا يا إخواتي. وفقد شرط من شروط الصحة فهو الضعيف، فاحذروا يا إخواتي. وفقد شرط من شروط الصحة فهو الضعيف، فاحذروا يا إخوتي. أنا أعرف اعتراض يا أخي. لا، هذا خطأ. ليش؟ لأني قلت فقد ولم أقل اختلال. يعني الحسن لم يفقد فيه شرط من شروط الصحة، وإنما اختل. طيب، يعني اختل. أما الضعيف فقد زال شرط من شروط الصحة، كما ذكرت أنت قلت أخي الكريم، هو ما نقص فيه شرط من شروط المقبول، والصحيح هو ما فقد فيه. جميل. هناك تعريف آخر، الضعيف هو ما ليس صحيحا ولا حسنا. أعطيكم بعض الأبيات أريد أن تحفظوها إذا ممكن، يعني تجمع مجموعة فيها يعني الأبيات تبع الحديث الصحيح. طيب، يقول الإمام العراقي: وأهل هذا الشأن قاسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذ. هذا فيما يتعلق الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، أعطيه لكم في آخر الدرس إن شاء الله. طيب، قلنا توقفنا عند ماذا؟ توقفنا عند الحديث الضعيف. الضعيف هو ما فقد فيه شرط من شروط الصحة، أو اختل فيه أو زال فيه شرط من شروط الصحة. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما سبق إن شاء الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى مراجعة، قد أطلت في المراجعة يعني سوينا فيه نصف ساعة تقريبا، لكن مش مشكلة إن شاء الله. لكن حاول إن شاء الله نستوعب ما درسنا حتى لا يعني تتراكم علينا المعلومات. ما هي شروط القبول الخمسة كما ذكرنا؟ أوكي طيب، شروط القبول أو شروط صحة الحديث أو قبول الحديث، قلنا الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة، صح؟ الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وانتفاء العلة. طيب هي كم شرط؟ خمس شروط. جميل، لكن لا يشترط للحكم على الضعيف أن تتوفر كلها، يعني هل الحديث الضعيف لا ينبغي أن تتوفر فيه الشروط الخمسة، أم فقط إذا توفر شرط واحد أو اختل شرط من شروط القبول فيصبح ضعيفا؟ إذن العلماء يعني قسموا الحديث الضعيف من حيث عدم توفر الشروط لعدة أنواع، من شروط القبول اتصال السند بين الرواة، بمعنى إذا لم يتصل السند يصبح ماذا؟ إذا لم يتصل السند يصبح ماذا الحديث؟ لا نعم ضعيف، لكن أي نوع من أنواع الضعيف؟ قلنا أن الضعيف فيه أنواع من حيث عدم توفر الشروط منقطعان. طيب والانقطاع؟ هذا تعريف عام للانقطاع، لكن نريد تعريفات خاصة، ينقسم إلى حديثين منقطعين أو ماذا؟ أو معضلين أو ماذا؟ أو مرسلين أو ماذا؟ أو معلق، صح؟ هذه كلها من أنواع الانقطاع، معضل ومنقطع ومرسل ومعلق. جميل، نعم أحسنت. عندي هنا كلام، عندي هنا كلام، عندي سند، سأحط لكم سند ونذكر مثال للحديث الضعيف. أوكي، يقول ابن ماجه، ابن ماجه ماذا عنده؟ اسم الكتاب تبعه، اكتبوا أرجوكم اكتبوا، ابن ماجه القزويني ماذا يقول؟ طيب صاحب السنن يقول رحمة الله عليه: حدثنا هارون بن إسحاق، اكتبوا، وهذا يعني كما قال العلماء صاحب التعديل وثقة، قال أي هارون بن إسحاق: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، وهو ثقة كذلك، عن هنا عنه عن إسماعيل بن مسلم. تفضل أخي الكريم، وعليكم السلام، بن مسلم المكي، وهذا ضعيف كما قال العلماء، متروك حديثه. أوكي، وأرجو أن تكتب الله في ورقة أو في أي شيء. جميل، عن الحسن البصري وقتادة السدوسي، ويعني هؤلاء كلهم ثقة، كلاهما ثقة، أنا أكتب كلاهما ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هل نقول ثقة؟ هل نقول ثقة؟ هل نقول عن أنس بن مالك ثقة؟ نقول لا يخضع لجرح ولا تعديل. طيب الصحابة كلهم عدول. طيب يعني أصلا نحتاج إلى تعديل أو تجريح للصحابة. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أرجوكم سجلوا هذا الحديث. طيب ابن ماجه القزويني يقول: حدثنا هارون بن إسحاق وهو ثقة، قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي وهو ثقة، عن إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف متروك حديثه، عن الحسن البصري وقتادة السدوسي كلاهما ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هو لا يخطى عليه جرح ولا تعديل لأنه صحابي، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث في سنده من؟ انظروا إلى السند، يعني إذا تأملتم السند، ما الذي يسقط هذا الحديث؟ نتكلم عن هذه الطريق فقط، لا نريد يعني مسألة جمع الطرق والشواهد المتابعات. طيب، من هذا الراوي؟ مش اسمه؟ من هذا الراوي؟ وقد كتبناه في التكست. إسماعيل بن مسلم، هو ماذا؟ متروك حديثه. طيب، والعلماء اتفقوا على تضعيفه، حتى أن الإمام ابن حبان كما عندي الآن، محمد بن حبان البستي، قال أنه يروي المناكير عن المشاهير. هو يروي عن المشاهير لأنه هنا روى عن من؟ روى عن الحسن البصري وهو مشهور. طيب، فهو يروي المناكير عن المشاهير. فالحديث في سنده إسماعيل بن مسلم المكي المتفق على تضعيفه. لماذا؟ أولا هو مختلط كما ذكر العلماء، وإمام محمد حبان بن حبان السبتي ابن محمد بن حبان البستي عفوا قال عنه أنه يروي المناكير عن المشاهير، فهو يضعف، فهو حديث لا يثبت. جميل. سؤال مطروح الآن، سؤال: ما حكم الاستشهاد والعمل بالحديث الضعيف؟ ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ ألو، في صوت يا إخوان. ما حكم العمل والاستشهاد بالحديث الضعيف؟ طيب، لا نعلم. أحسنتم. 3 أقوال، الراجح أنه يقبل بشروط. حيا الله الحبيب أحمد يحيى. عموما العلماء اتفقوا إجماعا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية، وليس هناك خلاف يعني في المسألة، وما يعني خالف فيه إلا شاذ، نسيت اسم هذا المعروف، هذا المحدث الذي قال بجواز أحد الأحناف جواز الاستشهاد به في الأحكام الشرعية، نسيت اسمه، قد ذكره الشيخ الحويني في غير مرة. عموما الحديث الضعيف إجماعا، نعم مستر محمد، العلماء اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت بالأحكام الشرعية، وهناك خلاف في ما يتعلق بفضائل الأعمال، فقال قوم بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقال قوم بعدم الجواز، وفصل بعضهم وقال أن هناك شروط كما ذكر الإمام النووي في كتاب الأذكار، كذلك ذكره ابن حجر، وكذلك شيخنا العلامة ابن عثيمين في شرح بيقونيا. ليس هنا المقام مقام التفصيل، المهم هناك 3 أقوال فيما يتعلق بفضائل الأعمال، اختلفوا إلى 3 أقوال، أما الأحكام الشرعية والعقدية فلا يجوز. نعم، هناك من قال بجواز، شيخنا الغماري رحمة الله عليه يقول بجوازه في فضائل الأعمال وغيرهم، يعني جمهور العلماء على الجواز، جمهور العلماء، وخالف الشيخ الألباني والإمام ابن العربي والإمام ابن حزم وغيرهم من الأئمة. طيب، هذا ما يتعلق بإيش؟ بالحديث الضعيف. مسألة أخرى يعني ينبغي ذكرها فيما يتعلق بالحديث، السلام عليكم. حياك الله أخي أحمد يحيى. الصوت خير إن شاء الله. طيب ننتقل إن شاء الله إلى بعض أنواع الحديث وبعض الأحاديث، أقسام الحديث، ثم نرجع، يعني توقفنا فيما يتعلق بالحديث الضعيف، وسوف نفصل فيما يستقبل بإذن الباري جل وعلا. طيب، من أقسام الحديث، يعني باعتبار ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى ماذا ينقسم؟ في صوت؟ عليكم السلام. الحديث باعتبار ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، باعتبار ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام، ينقسم إلى ماذا؟ لا إله إلا محمد رسول الله. Yes, yes, I know her. Okay. Yes. طيب، ما أحد يعني يعرف أقسام الحديث من حيث إضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ عموما ينقسم إلى مقطوع. طيب، الآن أريد المتابعة. مقطوع، أكمل الحين. الحديث باعتبار إضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مقطوع، و لا، مش السند، أتكلم عن الإضافة إلى النبي، مقطوع و موقوف ومرفوع. طيب، إيش قال الإمام البيقوني؟ يعني أضيف، يعني الحديث المقطوع. الآن بالشرح تفهم إن شاء الله. أنا أخطأت، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. أنا أخطأت. ليش؟ لأن المقطوع لا يضاف إلى النبي، والموقوف لا يضاف إلى النبي. هذه خطأ مني أنا. نعم، هذا خطأ مني. جميل. قد أقول أقسم الحديث من حيث الإضافة، من حيث إضافة إلى النبي، أو إضافة إلى الصحابي، أو إضافة إلى التابعي، أو باعتبار طرف السند. صح، طرف السند، باعتبار طرف سنده، فهو إما مقطوع أو موقوف أو مرفوع. مثال: المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه. ما أضيف إلى التابعي يسمى مقطوعا عند العلماء، فمن دونه يعني التابعي فما تحت. يعني الحديث بالمعنى الإجمالي، بالمعنى العام، وإلا بالمعنى الخاص هناك آثار، يقال يعني يقال الحديث إلى ما أضيف إلى النبي، والأثر إلى ما عدا، يسمى حديث. نعم، يسمى حديثا، ثم يقيد بكونه مقطوع. حديث مقطوع، يقيد. طيب، نعم. فالحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل. ما أضيف، اكتبوا هذا التعريف، إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل. من هو التابعي؟ المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قوله أو فعله. سؤال: من هو التابعي؟ من هو التابعي؟ هذه المصطلحات لازم تستقر عندنا في الأذهان. من هو التابعي؟ من رأى الصحابة؟ ده طيب، وبعدين؟ طيب، التابعي هو من سامع. ممكن تعريف المعتبر أو يعني كلامك إن شاء الله صحيح، هو من لقي الصحابية مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. من لقي الصحابية مؤمنا به، عفوا، استغفر الله، مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. لم يلق، أنا قلت من لقي. مثل من عندك مثال أخي الحبيب؟ اللي ما عندي يعني في المسألة. نعم، ما عندي علم أخي أحمد يحيى، لا أدري والله. هذا اللي أعرف في تعريف التابعين. نعم. طيب أعطيكم مثال على الحديث المقطوع. طيب اكتبوا أخت مسلم، اكتبي الأكلمة. الإمام مسلم يقول، قال الإمام مسلم حدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذ دينكم. طيب أين انتهى الحديث هنا من حيث الرجال والسند؟ إلى من انتهى الحديث؟ سؤال. طيب انتهى عند ابن سيرين، كويس. ابن سيرين هذا تابعي صح؟ جيد، إذا هذا الحديث مقطوع. جميل، أحسنت. سؤال، هل كون الحديث مقطوعا يعني أنه ضعيف؟ هل كون الحديث مقطوعا يعني أنه ضعيف؟ هل كل؟ نعم. إذا هل كل مقطوع ضعيف؟ سؤال، نعم أم لا؟ لا. طيب إذا ينظر في السند، إلا هذا يعود إلى ابن سيرين، ما يعود إلى النبي. هذا قول لابن سيرين، فهو يصح عنه، فهو صحيح إلى ابن سيرين. نعم، إذا ينظر دائما إلى الحديث المقطوع إلى سنده، فإذا كان صحيحا مثل الحديث الذي ذكرت، مثل الذي ذكرت، فهو صحيح لأن جميع رجاله ثقات. وقد يكون ضعيفا إذا ماذا؟ يعني إذا اختل شرط من شروط القبول التي ذكرنا. الأخ كما ذكر، يعني هناك فرق بين المقطوع والمنقطع، فرق بين المقطوع والمنقطع. ليش؟ المقطوع متعلق بالمتن، يعني الكلام هو كلام تابعي مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أما المنقطع فهو من مباحث السند المنقطع، لأنه اختل فيه شرط الاتصال، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا وضح تعريف المنقطع المقطوع، عفوا، وضح تعريف المقطوع، هل هو واضح أم لا؟ لا لا، أنا ما تكلمت عن الصحابة والخلفاء، أتكلم عن الحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي. التابعي إن شاء الله إذا ذكرت التعريف الثاني حتفهم إن شاء الله أختي الفاضلة. ننتقل إلى الحديث الموقوف. حديث الموقوف، ما هو الحديث الموقوف؟ طيب خير، الحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره. العبارة الأفضل ما أضيف، ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره. طيب ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره. جميل، من هو الصحابي؟ تعريف الصحابي، يلا يا أهل السنة، ما هو تعريف الصحابي؟ نريد أن تسجل هذه النقاط، هي مهمة جدا ولو في مذكرة. الموقوف نعم أحسنت. ما هو الصحابي أو من هو الصحابي؟ ومن صاحب النبي في حياته وآمن به. أوكي، ومن رأى النبي مؤمنا به ومات على ذلك. طيب هناك من لم يره، أخي أحمد يحيى، أو من اجتمع، طالب أفضل، أحسن، من رأى النبي أحسنت عبد الله بن مكتوم، من رأى النبي الله يحفظك يا أخي الحبيب، من رأى النبي مؤمنا ذلك. طيب من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام، الله يحفظك، ولو تخللته ردة على الأصح، يعني كما ذكر الإمام ابن حجر في النخبة وفي النزهة، صح؟ أو في النزهة، ذكرها في النزهة أظن. وقولنا مات على الإسلام يعني داخل فيها ولو تخللته ردة، يعني لأنه اللي تخللته ردة وأسلم بعدين فإنه مات على الإسلام. من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الصحيح. من لقي أو اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح أو على الصحيح. كده في التعريف؟ طيب، وبالمثال يتضح المقال أي أهل الإسلام والقتال. كعبد الله بن أبي الصح، نعم هو ارتد، يعني نعم. وقولنا تخللته ردة على الأصح، لأن هناك من اختلف في المسألة، هناك خلاف، والصحيح كما ذكرنا هناك من الصحابة من آمن ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. مثال للحديث الموقوف، وقد ذكرنا أن الموقوف إما أن يكون، يعني هناك صحابة أختي الفاضلة ارتدوا ثم رجعوا للإسلام، يعني كان صحابي ثم ارتد ثم أسلم من جديد، كعبد الله بن أبي الصح، وهو من كبار المقاتلين، أنا ما شاء الله فارس من فرسان الإسلام. طيب أعطوني أو دعوني أعطيكم مثال الموقوف القولي، لأن الموقوف كما ذكرنا منه ما هو قول ومنه ما هو فعل ومنه ما هو يعني تقرير. طيب، مثال للموقوف القولي، روى البخاري عن علي بن أبي طالب، اكتب هذا المثال، قال أي علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، حدث الناس، كمل الحديث، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، لحظة وسكر الخط، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. الحديث كما ذكرنا رواه الإمام البخاري. هذا الحديث من قول من؟ من قول علي، صح؟ وهو صحابي جليل، وعليه فهو حديث موقوف. هذا مثال للموقوف القولي، نعم هذا موقوف قولي، كلام يعني متفق عليه، ما شاء الله جميل. مثال للموقوف الفعلي ما رواه البخاري كذلك، قال وأن ابن عباس رضي الله عنه وهو متيمم، أن يعني الإمام، يعني أن في الصلاة، طيب وهو متيمم، وهذا فعل أم قول؟ هذا فعل صح؟ إذن هو موقوف فعلي. أوكي، مثال للموقوف التقريري، يعني ما أصح هذا المثال الحين، لكن كأن يقول تابع مثلا فعلت كذا بحضرة الصحابي، فعلت كذا بحضرة فلان من الصحابة، كان يفعل التابعي شيئا، أو أن يقول التابعي شيئا ويقول فعلت أو قلت ولم ينكر عليه. طيب، هل الحكم على الحديث بالوقف يعني أنه صحيح؟ هل كون الحديث موقوف على الصحابة يعني أنه صحيح؟ سؤال. لا أختي الفاضلة، هم ثقات، لكن اللي رووا عنهم لا يشترط، لأنه باقي السند قد يكون صحيح، قد يكون حسن، وقد يكون ضعيف، وقد يكون منقطع. أوكي كويس. وكذلك كونه موقوف على الصحابي لا يعني إنه متصل السند، قد يكون موقوف وهو مسند، وقد يكون موقوف منقطع السند، لأن كما ذكرنا الموقوف والمقطوع والمرفوع من مباحث المتن. أوكي، سؤال: ما حكم الاحتجاج بالحديث الموقوف؟ حجية الموقوف، ما حكم الاحتجاج بالحديث الموقوف؟ ما حكمه؟ حكم الاحتجاج بالموقوف على الصحابي. مشرك، سنتكلم عن الرفع إن شاء الله. نتكلم عن المرفوع إن شاء الله تعالى. طيب، نعم، احتج بقول الصحابي. لا، نفترض أنه صحيح أختي الفاضلة. نعم، حجية قول الصحابي. طيب خير إن شاء الله. عموما هناك خلاف مسألة، يعني حصل خلاف بين العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي أو فعل الصحابي، فهو يعني الله أعلم، يعني هناك من قال الله المستعان، خير إن شاء الله، لن أقول ما أعتقده أنا، لكن هناك من قال أن قول الصحابي أو فعله إذا لم يوجد له مخالف، نعم إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة فيحتج به، وإذا وجد من يخالفه فلا حجة فيه. هذا قول يعني عند بعض العلماء، وهناك من قال أنه ليس بحجة أصلا. نعم، زي يعني الظاهرية وغيره من العلماء، مو مسألة يعني فيها خلاف. طيب إن شاء الله خير بإذن الله تعالى. طيب، ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى ننتقل إلى الحديث المرفوع، صح؟ خير، الله يحفظك أختي الفاضلة، الله يكرمكم. طيب، الحديث المرفوع، ما هو الحديث المرفوع يا أفضل؟ نعم خير إن شاء الله، بس نتذكر فيما بيننا، الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طيب، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. سؤال: هل يلزم من الكون الحديث مرفوع أنه صحيح؟ لا، يشترط الإسناد، لأني لما سألت قلت هل يشترط أو يلزم من كونه مرفوعا أنه صحيح؟ المهم هذه مسألة أخرى إن شاء الله. أقسام الحديث المرفوع، هناك ما هو مرفوع قولي مثلا، يعني كما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب، حديث من؟ عن أبي سعيد الخدري. سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، هذا مثال من المرفوع القولي. مثال المرفوع الفعلي هو كذلك ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، كما ورد عن حذيفة، كتب الله يكرمكم هذا المثال عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوخ فاه بالسواك. وعليكم السلام. هذا فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ذكرنا الموقوف أو المرفوع القولي والمرفوع الفعلي. ممكن يكون ضعيف أخي الفاضل، ممكن يكون ضعيف صحيح. ثم المرفوع التقريري، مثلا أن يقوم الصحابة بفعل في عهده عليه الصلاة والسلام فيسكت عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل أو عن هذا القول، وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حياكم الله: كنا أي الصحابة نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. طيب والحديث رواه الإمام مسلم. كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. طيب ذكرنا أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، صح؟ ما هو المرفوع الوصفي؟ مثال. خير إن شاء الله. مثال حديث أنس كذلك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، شوف يعني هذه أمور من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله، لاحظ أختي الفضيلة، صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، ما شاء الله، صلوا عليه، كأن عرقه اللؤلؤ، صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي، إذا مشى تكفأ. من يشرح لي هذه الكلمة تكفأ؟ ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، فهو مرفوع وصفي. طيب هذه أقسام المرفوع، أقسام حديث المرفوع. أظنني أطلت، إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. ما قل وقر خير مما كثر وفر، إن شاء الله نجي. طيب وش السؤال أختي الفاضلة؟ لكن جميع، نعم، هي تخضع للشروط الأخرى، تكون صحيحة وضعيفة وحسنة إن شاء الله، صح أختي الفاضلة؟ تخضع، لأن كما ذكرت لك أن الموقوف والمرفوع والمقطوع فهي من مباحث المتن وليست من مباحث السند. طيب نعم، أحسنتم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.